بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق ولم يخلقهم عبثا وسدى، وإنما خلقهم ليعبدوه كما أخبر جل وعلا في كتابه قائلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق أبا البشر آدم وأمره بهذا، وأمر ذريته من بعده بذلك، فاستمرت ذريته على ما أمرهم الله جل وعلا به شرعا، وتعاقبت القرون قرنا بعد قرن قائمين بأمر الله جل وعلا وعلى أمره. ثم ما لبثت الأجيال بعد انقطاع العلم وبعد العهد بالرسالة حتى وقع فيهم الخلل، ورجعت البشرية إلى عبادة غير الله جل وعلا، وتجلى ذلك جليا في قول ابن عباس رضي الله عنهما: رضي الله عنهما كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام، ثم وقع الشرك في قوم نوح كما أخبر ربنا جل وعلا في كتابه. فكان نوح أول المرسلين إلى بني آدم من الله جل وعلا، منذرا عباد الله جل وعلا الشرك، ومحذرهم من أليم عقابه، وآمرا إياهم بأن يفرض الله جل وعلا بالعبادة. ثم درج الأنبياء على ذلك نبيا بعد نبي، ثم أرسلنا رسولنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه فدعوا، ولم يزل الأمر كذلك حتى قرب وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيما أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اطلع إلى أهل الأرض، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فبعث الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب آمرا قومه بما أمر به الأنبياء وأقوامهم من قبل، فليس ببدع من الرسل. أمرهم بعبادة الله جل وعلا وحده، وأن لا يشركوا به شيئا، وأن يخلعوا الأنداد، وأن يخلعوا الشركاء، وأن يفردوا الله جل وعلا بالوجه والقصد. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهذه هي دعوة الرسل، وعلى هذا مدارها أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة، وأن لا يعبد معه غيره. فخالفه قومه بادئ الأمر، وحاربوه وناصبوه العداء، وآذوه أشد الإذاية، وأخرجوه من بلده، من بلد الله الحرام، فخرج مهاجرا إلى المدينة حيث آواه الأنصار، ومكن الله جل وعلا لنبيه ولدينه وللمؤمنين، فانتشر أمر الإسلام. ثم توسعت دعوة الإسلام لتشمل جزيرة العرب بأكملها، ثم توسعت أكثر وأكثر، وانتشر دين الله الحق. ولكن فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: لا تقوم الساعة وحتى يرجع أقوام من أمتي إلى عبادة الأوثان، وحتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وذي الخلصة صنم كان يعبد باليمن. فأخبر صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن الساعة لن تقوم حتى ترجع أو يرجع بعض هذه الأمة إلى ما كان عليه أهل الإشراك من قبل، إلى عبادة غير الله جل وعلا، وأخبر أن الشرك واقع لا محالة. وهذا الأمر كلما قربت الساعة كلما اشتد وكلما عظم، ولم يكن في العصور الأولى أمرا ذا بال لانتشار العلم ولقرب العهد الرسالة والنبوة. فلذلك اشتغل أهل العلم من أهل الإسلام في مختلف صنوف العلم، ولم يكن بد من تركيز جم على خصوص الموضوع لا لقلة أهميته، وإن كانوا قد نبهوا عليه في مواضع، ولكن لبيانه ولعدم خفائه على أبسط الناس أو أقلهم علما وفهما. ولكن الشيطان لم ييأس كما يائس من أن يحرف كلام الله جل وعلا، أن يحرف لفظه، لأن الله جل وعلا قد تعاهد بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلم ييأس من تحريف المعاني بعدما يائس من تحريف المباني، فأدخل في دين الله جل وعلا ما ليس منه، وحبب إلى كثيرين من المنتسبين إلى العبادة وإلى الزهد الباطل، وصوره لهم في وجه الحق، فانخدع به كثيرون من المنتسبين إلى أمة الإسلام، ووقع فيهم الغلو في الصالحين، وهو أولى خطوات الشرك بالله جل وعلا، إلى أن وقع الشرك بعد. فاشتغل المتأخرون من أهل العلم برد هذه الشبه وبالعودة بأمة الإسلام إلى سالف عهدها، إلى الإسلام الصافي النقي، فكتب في ذلك جماعة من أهل العلم في الخصوص. ومن أعظم ما كتب في ذلك ومن أفضل من تصدى لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مجموعة من كتبه، ومن أعظمها كتابه هذا الذي هو بين أيدينا، كتاب التوحيد، الذي نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا التعليق عليه بما تيسر وشرحه وبيانه للإخوان، علنا ننتظم في سلك الداعين إلى الله جل وعلا على بصيرة. قال الله جل وعلا لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولد رحمه الله تعالى في القرن 12 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة 1100 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ببلاد نجد بالعيينة، وهي تقع اليوم شمال غربي الرياض نحو من 70 كيلو مترا من مدينة الرياض. ولد في عائلة علمية، فأبوه رحمه الله الشيخ عبد الوهاب كان قاض للعيينة، وكذلك جده وعمه، فهو من بيت علم، فتربى ونشأ على دين الله جل وعلا، وحفظ القرآن صغيرا دون العاشرة، وأقبل على علوم الشرع يتعلمها وينهل منها. ولكنه بعد أن فتح الله جل وعلا عليه وفتح عينيه وقلبه لدين الله جل وعلا، رأى من أقوامه من قومه ومن حولهم ما يخالف ما تعلمه من هدي الله جل وعلا، وما تعلمه من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أنه رأى قبورا تعبد، وأضرحة تقام وتنصب لها الأعياد والذبائح، ورأى شركا في عبادة الله جل وعلا، ورأى أن أمر الإسلام قد اندرس إلا ما شاء الله، فإن جزيرة العرب في ذاك العصر كانت من أسوأ بلاد المسلمين حالا فيما يتعلق بموضوع عبادة الله جل وعلا، وفي غياب العلم والعلماء، فقيض الله جل وعلا هذا الرجل فأنشأه في بيت طيب، بيت علم ودين، فحفظ القرآن كما قلنا وهو دون العاشرة، وقدمه والده وله من العمر 12 سنة لإمامة الناس، وتزوج في نفس السنة، ثم أقبل على العلوم الشرعية في الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وفي تعلم علوم اللغة والحديث والتفسير وغيرها مما كان دارجا عند عائلته وبعض المقربين منهم. ثم ما لبث أن سمت همته لطلب العلم الشرعي، فأراد أن يسلك سبيل الأولين وهديهم في الرحلة في طلب العلم، فهاجر إلى الحجاز فأقام فرضه أي الحج، وجالس بعض أهل العلم فيها، ثم انتقل إلى المدينة، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاور فيها مدة، والتقى فيها بجماعة من أهل العلم من كبار العلماء، منهم الشيخ عبد الله بن إبراهيم أبو سيف آل سيف، وهو من كبار المحدثين في ذاك العصر من قرية المجمع، وتعلم عليه وأخذ عليه شيئا من علم الحديث، وأجازه في كثير من مروياته وفي شيء من كتب السنن والصحاح، وله عنه رواية لطريق المسلسل أو الحديث المسلسل بالأولوية من طريقين يصل به إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم التقى بالشيخ العلام المحدث محمد حياة السندي، وهو محدث المدينة آنذاك، وهو صاحب التعليقات على كتب الحديث الكتب الستة ومسند الإمام أحمد، له عليها حواشٍ، فاستفاد منه وتعلم منه ودارسه، ورأى منه ما كان قد جال في خاطره ووقع في قلبه من بغض الشرك وأهله والسعي في إزالة هذا الذي قد وقع بأهل الإسلام من مظاهر الشرك وصوره. وكان مما ذكر في ترجمته أنه سأله عن هذا الذي يراه من عبادة الناس لقبور الصالحين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم قد أقام مقاما على قبر خديجة رضي الله عنها، هذا إن ثبت نسبته لها. وقد بيّن شيخ الإسلام في غير ما موضع أن الله جل وعلا من حفظه لأمته لم يجعل قبرا ثابتا من هذه القبور التي يعبدها الناس اليوم، فدون ذلك ودون إثبات أخرت القتاد كما يقال، ولكنهم قد جعلوا له قبرا زعموا أنه قبر خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم يعبدونه ويطوفون عليه ويقربون إليه القرابين. فسأله قال ما تقول في هؤلاء؟ فقال الشيخ السندي رحمه الله قال أقول إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فزاده ذلك إيمانا إلى إيمانه وثباتا على نهجه. ولما حصل ما حصل من علماء المدينة سمت همته كذلك، وذلك شأن طالب العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من همان لا يشبعان ومنهم طالب العلم، فإنه من هم لا يشبع. فهاجر إلى العراق إلى البصرة خصوصا ليستفيد من علمائها، فاستفاد منها ومن مكتباتها وما وجد فيها من الكتب، وشرع حينها في تأليف كتابه كتاب التوحيد هذا الذي هو بين يدينا، مستفيدا ما فيه من كتب الحديث التي كان قد حصلها في بلده في البصرة في البلد الذي هاجر إليه، ومكث هناك فترة ثم قصرت به النفقة وكان مريد التوجه إلى الشام فرجع إلى نجد، فوجد أن أباه قد أخرج من العيينة لخلاف وقع بينه وبين وليها إلى بعض القرى المجاورة، فحل بها. وكان ذلك بعد 40 بعد 1100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مستزيدا للعلم من والده دارسا عليه بعض كتب الفقه في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وفي بعض علوم اللغة، وانكب على كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، فإنه قد أشبع بحبهما ورغب في طريقهما وسعى للتحصيل العلمي عنكم من كتبهما ما جعله يتبوأ تلك المكانة وتلك الصدارة التي بوأها الله جل وعلا إياه، وسعى في دعوة الناس إلى نبذ مظاهر الشرك، فخالفه قومه ونصبه العداء، وكانت له منعة إذ كان لأبيه صولة وجولة وكان له مقام عند قومه، إلى أن توفى الله جل وعلا أباه سنة 53 و1100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فما لبث غير يسير حتى أخرج من هذا البلد الذي نزل إليه، فرجع إلى مسقط رأسه إلى العيينة، فاستقبله أميرها عثمان بن معمر وفرح به ودعاه إلى إقامة دين الله جل وعلا وإلى توحيده وإلى تطبيق شرعه، فاستجاب لمثل ذلك بعد أن رغبه الشيخ وبين له أن من التزم هذا الطريق فإنه منصور لا محالة، وإن الله مؤيده في الدنيا وإن الله منعمه في الآخرة. فدعاه إلى تحطيم القباب التي جعلت على الأضرحة التي أشرك ربنا جل وعلا في العمل بها، فكان من ذلك أن دعاه إلى تحطيم القبة القائمة على قبر زيد بن الخطاب أخ عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فكان منهما أن هدماها. ثم ذكروا أنه قد أتت للشيخ رحمه الله امرأة واعترفت على نفسها بالزنا وكان قاضي العيينة حينها، فبعد أن استفصل منها مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الغامدية حين اعترفت على نفسها بالزنا، فأقيم عليه الحد بمقتضى كونه مؤهلا مخولا من أمير تلك البلاد، فوقع من أنفس الناس مبلغا، وكان هذا الحد قد هجر كما هجرت كثير من أحكام الله جل وعلا. وترك التحاكم إلى دين الله جل وعلا أمر ليس بالحادث، فقد كان في ذاك الوقت بل قبله من أزمنة، وهذا من باب الاستطراد، فيه رد على من يزعم اليوم أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله مسألة حادثة وأنه لا يرجع فيها إلى أقوال المتقدمين، لأنهم يتكلمون على وصف لم يكن قد وقع عندهم وليس هو الذي بين أيدينا اليوم، فيقال لهم هذا من أفضل الأمثلة على أن شريعة الله جل وعلا قد ترك التحاكم بها في غير ما وقت وفي غير ما زمان، بل قد ذكر بعض المؤرخين أن محمدا الفاتح فاتح القسطنطينية، وهو الذي قد ورد في بعض الأثار التبشير به وبأنه يفتح القسطنطينية، أنه جعل حد السارق السجن ولم يقطعه، فخالف بذلك أمر الله جل وعلا وما ورد في الكتاب والسنة، فلم يكفروه عينا. الشاهد أنه لما قام الشيخ رحمه الله الحد على هذه المرأة بلغ ذلك من الناس مبلغا وعظم عندهم الأمر، فبلغ أمير الأحساء وكان له قوة ونفوذ، وكان له عند أو كان له جعل يجعله لأمير العيينة عثمان بن معمر، فأمره بقتل الشيخ والتخلص منه، وهدده بحربه وهدده بقطع العطايا عنه، فخافه عثمان بن معمر أمير العيينة، وطلب من الشيخ على روايتين في بعضها أنه قد أمره بالخروج وأخبره بحقيقة الأمر، وأنه لا قبل له ولا طاقة له بمخالفة أمر أمير الأحساء، وفي بعضها أنه أمره أن يخرج لبعض أمره وبعث خلفه من يقتل، فكف الله جل وعلا شر من أراد الشر، وحفظ الله جل وعلا عبده الداعي إلى سبيله. والدعوة إلى الله جل وعلا سبيل وسبب شرعي كوني لحفظ العبد، قال الله جل وعلا: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وجعل الله جل وعلا عصمة الناس أو عصمة النبي من الناس سببها تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم دين ربه جل في علاه. فلما سعى الشيخ رحمه الله جاهدا لتبليغ دين الله جل وعلا ونشر الإسلام الصحيح حفظه الله جل وعلا من كل الغوائل. وكان كذلك قد تعرض لمثل هذا حال كان في البصرة، فإنهم قد أرادوا قتله والتخلص منه هو وشيخه المجمعي لما وقع منهما من إنكار ما يقع من الشرك على القبور والأضرحة في البصرة وغيرها، وكان قد سكنها كثير من الرافضة من الشيعة، والشرك عندهم ظاهر غير خفي. فالتحق بالدرعية أو بالدرعية من بلاد نجد، وهي قريبة من العيينة، بينها وبينها مسيرة يوم، فدخلها خائفا، واستقبله بعض أهلها عائلة السويلم، استقبلوه على خشية من قومهم أن يفتنوهم. وكان من على الدرعية أميرا الأمير محمد بن سعود، وكان له بطانة صالحة وزوجة صالحة، بلغهم مبلغ الشيخ فأشاروا عليه بأن يستقبل وبأن يحسن إليه وبأن يتبنى دعوته، فإن الله جل وعلا ناصره، بل اقترحوا عليه أن يأتي الشيخ في المحل الذي نزل فيه، فإن العلم يحترم ويؤتى إليه ولا يأتي. فما كان منه رحمه الله إلا أن استجاب، فعرض الشيخ عليه دعوته وبشره بنصر الله جل وعلا له، فقبل منه دعوته وبايع الشيخ الأمير على السمع والطاعة، وتبايع على نصرة دين الله جل في علاه، واشترطوا لذلك شروطا أوفوا بها رحمهم الله تعالى. وكان ذلك سنة 58 ومائة وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأ من حينها الدعوة إلى دين الله جل وعلا، وعزز الكتاب بالسيف، واجتمعت الدعوة العلمية مع الدعوة بالقوة، وانتشرت دعوة الإسلام الحق، الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة شيئا فشيئا في كامل جزيرة العرب. وبقي الشيخ على ذلك إلى أن توفاه الله جل وعلا سنة 600 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي بقي بعد ذلك ما يقرب من 50 سنة يدعو إلى دين الله جل وعلا وإلى توحيده، فنفع الله جل وعلا به البلاد والعباد، وفتح الله جل وعلا لهم قلوب الناس وديارهم، وتوسعت دولتهم، وبقي ذاك الفضل من ذاك اليوم إلى يومنا هذا، وبقيت كتب الشيخ رحمه الله تعالى تدرس في مختلف الأزمنة والأمكنة والبلدان، وترجم كثير من مؤلفاته وهي كثيرة جاوزت 40، وغالبها موضوعه إفراد الله جل وعلا بالعبادة، فنفع الله جل وعلا بها أقواما وأقواما، بل انتشرت دعوته في كثير من بلاد المسلمين، وما ذلك والله أعلم إلا أثر من آثار الإخلاص الذي كان يتحلى به رحمه الله تعالى، فإنه قد خرج لهذه الأمة في عصر قد ظل فيه الكثيرون وقد اندرست فيه معالم النبوة، فشمر عن سعد الجد وعمل عمل الصالحين من عباد الله جل وعلا، وكان له في الأنبياء خير قدوة، فدعا إلى توحيد الله جل وعلا والتمسك بدينه فأثمرت دعوته. ولعل ما يقع اليوم من شروح لكتبه والاستفادة منها والعمل بمقتضاها إلا هو واقع في ميزان حسناته عند الله يوم القيامة، فإن الله جل وعلا يكتب للمرء عمله وما كان متسببا فيه. إن نحن نكتب ما قدموا آثارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر قائلا: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فلعل الله جل وعلا يكتب له من هذا الأجر الشيء العظيم، وله من الكتب والمؤلفات الشيء الكثير، من أهمها وأعظمها كتاب التوحيد هذا الذي هو حق الله على العبيد، وقد ذكرنا أنه قد ابتدأ في تأليفه في البصرة ثم فرغ منه ونقحه في العيينة، ولا زال ينظر فيه رحمه الله إلى أن توفاه الله جل في علاه. وله من ذلك كتاب ثلاثة الأصول، وهي عبارة عن رسالة مختصرة يبين فيها أصول الدين التي يسأل عنها المرء في قبره، أي من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم. وله القواعد الأربع، وله كتاب كشف الشبهات، وله مسائل الجاهلية، وله كذلك مساهمات ومشاركات في الفقه وفي الحديث، فله وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فله مختصر على زاد المعاد لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وله كتاب جامع في الحديث يقع في أربع مجلدات جمع فيه 4500 حديث ونيف من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالأحكام، وهو مثل منتقى الأخبار من كلام سيد الأبرار لأبي البركات ابن تيمية، مثله موضوعا وعددا، أي فيما يتعلق بعدد الحديث فإنه يقاربه. وله غير ذلك من الكتب في مختلف الفنون الشرعية، وقد ذكر المترجمون له رحمه الله تعالى أنه رجل واسع الباع كثير الاطلاع واسع العلم، فهو يجمع بين الفقه والتفسير والحديث وعلوم العقيدة، وذلك يظهر جليا في كتاباته وفي تدقيقه. وقد ذكر بعض أحفاده ممن شرح كتابه هذا أنه رحمه الله إذا ما ذكر قولا في تفسير آية من كتاب الله جل وعلا قال حفيده: لربما استنكرتها فرجعت إلى كتب التفسير فوجدته كما قال. مما يستفاد منه عظيم عنايته بتفسير كلام الله جل وعلا ووسع اطلاعه عليها وعلى محتوياتها، وكذلك كان شغوفا بالحديث له فيه مشاركة. ويأتي التنبيه على ما يرد إن شاء الله في كتابه كتاب التوحيد. وقد أثنى على الشيخ رحمه الله العلماء قديما وحديثا من معاصريه إلى يومنا هذا، بل قد أثنى عليه بعض شانئيه ممن خالفه النهج والاعتقاد، لكن من أجل العدل والإنصاف ذكروا ما له وما عليه، وما ذكره الخصوم من الحق لحق الخصم فهو بإذن الله تعالى لا يتجاوز الصواب، فذكروه بسعة العلم وبقوة اليقين والعقيدة وبالصبر والثبات وبدوام الذكر لله جل وعلا، فإنهم قد ذكروا أنه كان دائما الذكر لله جل وعلا إذا أقبل يعلم قدومه قبل أن ترى هامته وأن يرى وجهه بسماعهم لتسبيحه وتكبيره وتحميده، فكان دائما الذكر لله جل وعلا. وكان كذلك كثيرا الإكرام للطلاب وقاض لحاجات ذوي الحاجات وكثير الصدقات مع ما بذله من عمره أجمعه في تعليم الناس دين الله جل وعلا، ومن أهمها بل هو أسها توحيد الله جل وعلا الذي قضى فيه عمره رحمه الله تعالى، فكتب في ترجمته جماعة كثيرة من أهل العلم، ومدحه كثيرون من معاصريه بل ممن فاقه سنا من مثل الأمير الصنعاني صاحب سبل السلام ابن الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله، وكذلك الشوكاني رحمه الله تعالى، وله عند وفاة الشيخ مرثية له، وبعض علماء الهند ومحدثيهم مثل الشيخ محمد بشير السهسواني صاحب كتاب صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان، وموضوع كتاب الدفاع عن كتاب التوحيد، وأثنى عليه جماعة ممن بعده، وذكره تلامذته وأبناؤه ومن تتلمذ في مدرسته بالجميل وبسعة العلم، وهذا مشهود في كتاباته، فإن كتابات الرجل تنم عن علم جم وعلى اتساع وعلى اطلاع واسع وعلى نظر ثاقب وعلى تحقيق للمسائل وتدقيق فيها رحمه الله تعالى. وقد ألفت في العصر الحديث كتب كثيرة في منهجه في التأليف والتدريس والعقيدة وفي ترجمته وفي تاريخه وفي ذكر فضائله وشمائله وفي ذكر مؤلفاته والتعليق عليها، وفي ذلك الشيء الكثير، ونفع الله جل وعلا بكتبه كما مر، فاشتغل بها أهل العلم تهذيبا وشرحا وتعليقا وتحشية ونظما إلى غيرها من الأعمال المتعلقة بالعلوم الشرعية وبخدمة كتب الإسلام. وكتابه الذي بين أيدينا وهو كتاب التوحيد أعظم كتبه وأجلها على الإطلاق وأكثر كتبه شهرة، وقد عرف به رحمه الله تعالى عند القاصي والداني، فإذا ما أطلق كتاب التوحيد أريد هذا الكتاب عند المتأخرين. وقد كتب في بادئ تاريخ الإسلام كتب بهذا العنوان مثل التوحيد لابن خزيمة والتوحيد لابن مندة، وأفرد البخاري رحمه الله في صحيحه في مؤخرة صحيحه كتابا أسماه كتاب التوحيد. ولكن إذا أطلق عند المتأخرين كتاب التوحيد فإنما يعنى به كتابه رحمه الله تعالى، اللهم إلا أن يضاف فيقال كتاب التوحيد لابن خزيمة ولابن مندة أو لغيرهما من أهل العلم. وكتابه هذا قد جمع فيه ما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا في العبادة، ومعلوم أن الله جل وعلا قد فرض علينا توحيده أي إفراده بما يستحقه وبما يليق به جل في علاه. وأصناف التوحيد كما يأتي بإذن الله تعالى ثلاث: توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية. ولهما أو ولهذه الأقسام مسميات أخرى، منها أن يسمى توحيد التوحيد العلمي والتوحيد العملي. فالتوحيد العلمي هو ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات مجتمعين، والتوحيد العملي إنما هو توحيد العبادة، وهو الذي قد أمر به الناس، وهو الفرع عن ذاك الأصل، أي أن يفرض الله جل وعلا بالمعرفة والإثبات بالربوبية والأسماء والصفات، ثم يلزم من ذلك أن يفرض جل وعلا بالعبادة، بالقصد، بالتوجه، بالطلب، بالعمل، كله لله جل وعلا، وكلها تصب في باب واحد، هذه الأسماء وهذه المسميات مدارها على إفراد الله جل وعلا بالقصد والطلب والعمل. وهذا الكتاب إنما يدور على هذه المواضيع الثلاث عموما، وعلى توحيد العبادة خصوصا، فهو لب الكتاب، ولم يخلو الكتاب من ذكر شيء من الأبواب الأخرى المتعلقة بباقي أقسام توحيد الله جل في علاه. فذكر فيه فضل التوحيد، وذكر فيه أجر من تمسك به، وذكر فيه ما ينقضه، فإن الواجب كما ذكر الكثير من أهل العلم أن الواجب تجاه توحيد الله جل وعلا بعد أن تعلم مكانته سبعة أمور: أحدها وأولها أن يتعلم هذا العلم، وهذا وهذه القواعد السبع تشمل كل ما أمر الله جل وعلا به، سواء في التوحيد العام أو في خصوص أفراده مما أمر الله جل وعلا به، بل ما نهى الله جل وعلا عنه. أولاها أن يتعلم هذا العلم، فإن العمل إن لم يكن مسبوقا بعلم صحيح لم يفلح، ولم يكن مترتبا عليه الأجر أو الأثر الذي ورد كتابا وسنة، فأولها العلم. ثم بعد العلم أن تكون هناك محبة لهذا الأمر، فبعد أن يعلم مسائل التوحيد التي أرادها الله جل وعلا والتي من أجلها خلق الخلق والتي رتبت دخول النار على من تركها، فيجب تعلم كل ذلك بأقسامه وأنواعه وما عده الله جل وعلا لعباده من التزم ومن ترك. ثم بعد ذلك أن يحب هذا الأمر، وهو الأمر الثاني. فبعض الناس قد يعلمون الحق ولكنهم ينفرون منه ويبغضونه ويعادونه، فيجب عليهم أن يحبوا هذا الأمر لأنه فيه الفلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيفلحون في الدنيا والآخرة. والفلاح من أعظم أبواب الخير، حتى إنه قيل: لم يكن في وصف الخير كلمة أجمع من هذه الكلمة أي الفلاح. ولذلك أتي بها في غير ما موضع من الكتاب والسنة، بل قد ذكرت في الأذان تقال صباح مساء 5 مرات في اليوم والليلة: حي على الفلاح. هذا الفلاح الذي فيه نجاح الناس في دنياهم وأخراهم ينبغي على المرء، ينبغي على الناس أن يحبوه وأن يسعوا في تحصيله. والأمر الثالث أن يكون هناك عزم على العمل بعد هذه المحبة. فبعض الناس يعلم أو يتعلم العلم ثم يحبه وحسبه، ولا يحرك لذلك ساكنا ولا يعزم على الفعل. والعزم على العمل أمر مطلوب محبوب لله جل في علاه، بل ربما إن عزم ولم يتيسر له العمل أجر على مثل هذا. فينبغي أن يكون مستعدا دائما عازما على عبادة ربه جل في علاه. ثم رابع الأمور أن يعمل بمقتضى هذا العلم، أن يعمل بمقتضى هذا العلم، وهذا هو القصد أو المقصد الأعظم من العلم. فإنما العلم للعمل، وكما قيل قديما: وعامل بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. ثم بعد ذلك أن يخلص لله جل وعلا في عمله، وأن يكون عمله موافقا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما شرطا قبول العمل. فلربما علم ثم أحب هذا العلم ثم عزم على العمل ثم عمل، ولكنه عمل لغير الله جل وعلا، أو عمل على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا لا يقبل منه عمله إلا إن كان خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أن يعلم نواقض هذا العلم، وأن يعلم محبطاته من أجل أن يسلم منها. فلربما تعلم المرء التوحيد وما أراده الله جل وعلا منه، ثم إنه يقع من غير ما يشعر في نواقضه، فلا ينفعه حين ذاك، اللهم إلا إن كان من أصحاب الأعذار فيما يعذر فيه، فلا ينفعه حين ذاك هذا العمل الذي يأتيه. فإن للإسلام نواقض، من أتى بها وحقت فيه شروطها فإن الله جل وعلا لا يقبل معها غيرها. وقد أنذر نبيه هذا قائلا له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ليحبطن العمل مع دعوته، مع صلاته، مع صيامه، مع قراءته للقرآن، مع صدقاته، مع كل أعماله، إن أتى بناقض من نواقض الإسلام كان العمل هباء منثورا ولم يقبل من ذلك شيء. فينبغي عليه أن يتعلم نواقض هذا العلم وهذا العمل، وأن يجتنب محبطاته. ثم سابع الأمور أن يداوم على هذا العمل بهذا العلم الصحيح، فيواظب عليه إلى الممات: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأن يستقيم عليه إلى أن يتوفاه الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتاه مستنصحة: قل آمنت بالله ثم استقم. وقد ذكر الله جل وعلا هذا في موضعين من كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فأن يستقيم المرء أمر مطلوب غير العلم والعمل ابتداء، فينبغي عليه أن يستمر على عبادة الله جل وعلا وأن لا يفتر. فكتاب التوحيد جمع هذه الأبواب، رغب في توحيد الله جل وعلا وذكر فضله والأجر المترتب عليه وذكر شيئا من أقسامه، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نواقضه ونواقصه. أما نواقضه فهي التي تنقضه وتبطله من أصله، وهو الشرك الأكبر بأقسامه. وأما نواقصه فهي التي تخدشه ولا تبطله من أصله، وهي أبواب الشرك غير المخرج من الملة، والبدع والمعاصي وغيرها مما هو من فروع الشرك بالله جل وعلا، ولا يبلغ إلى نقض عروة الإسلام وأصله وأسه. وذكر رحمه الله ومثل لهذا وذاك في كثير من مواضع كتابه رحمه الله تعالى. وكتابه هذا قد اشتمل على 66 بابا من أبواب العلم، وطريقته في كتابه كطريقة المتقدمين. فالناظر في كتابه كما نبه لذلك الكثيرون يرى نفس البخاري رحمه الله تعالى في كتابه، فإنه يفتتح الترجمة بما يريد أن يترجم له من ذكر الباب، ثم يذكر بعد ذلك ما تيسر من كلام الله جل وعلا مدللا به على ما بوب له، ثم يثني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر شيئا من آثار السلف المتعلقة بهذا الباب، ثم بعد ذلك يعلق رحمه الله مستخرجا الفوائد والمسائل من خصوص الباب. فطريقته طريقة المتقدمين، وهي طريقة مباركة لا تكاد ترى للمؤلف أثرا، إنما هو جمع لكلام الله ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكلام أئمة المسلمين الأقدمين. وهذا الوصف كان سببا في قبول كتابه من كثير من المخالفين، فمما ذكر عند بعض الشراح لكتابه أن بعض المخالفين ممن خالفوا دعوته رحمه الله ورضي عنه، ممن أعمت الشبهات قلوبهم وطمس التضليل على أفئدتهم فلم يقبلوا كلامه من أجل أنه ينسب إليه، ذكروا أن رجلا واسمه عمر ابن عبد الرحمن أو اسمه عبد الرحمن البكري سافر إلى الهند وجلس إلى بعض علمائها، وكانوا يحطون من قدر الشيخ رحمه الله تعالى، فأراد أن يكلم هذا الشيخ الذي يطعن في الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أراد أن يوصل له رسالة بليغة وأن يطلع على كتاباته من دون ما يشعر، فنزع غلاف كتاب التوحيد الذي يشتمل على ذكر اسمه وتركه على أريكته، ثم استأذن من هذا العالم من المخالفين لنهج الحق آنئذ قائلا له إني خارج إلى السوق من أجل الاتيان ببعض الإكراميات ما يكرمه به، وخرج من أجل أن يتيح له فرصة الاطلاع على هذا الكتاب، فاطلع عليه وأعجبه حسن نظمه ولم يستطع رده، فإنه ليس فيه من كلام الرجل إلا التعليق الذي يستطيعه هو وغيره، وأما أصل الكتاب فإنه قائم على كتاب الله جل وعلا على ذكر الشواهد منه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن آثار المتقدمين. فلما رجع بعد برهة سأله عن الكتاب، أي هذا العالم سأل البكري، فقال له لمن هذا المؤلف؟ قال لعلنا نذهب إلى المكتبة فنسأل عنه حتى تنطل الحيلة كما قيل. فخرج إلى المكتبة وسأل صاحبها قائلا له من مؤلف هذا الكتاب؟ فاطلع عليه فقال هذا للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقال هذا العالم، قال إن كان هذا لمحمد بن عبد الوهاب حقا فإن قد ظلمنا الرجل كثيرا. ثم هداه الله جل وعلا إلى اتباع الحنيفية، ملة إبراهيم وملة النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع عما كان عليه من باطل، وذلك لما ترك هذه الشبهات التي تحوم حوله وأقبل على الكتاب من دون ما مسبق فكرة، فأفاده الله جل وعلا به. والكتاب إضافة إلى ما اشتمل عليه من كتاب الله جل وعلا، فإنه قد اشتمل على جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغت 124 حديثا، وكرر منها حديثان مرتين، فصار المجموع 126 حديثا، نصفها تقريبا قد أخرجه الشيخان أو أحدهما البخاري ومسلم، وعددها 61 حديثا، وغالب الباقي مما صح أو حسن إسناده، وقد أوصلها بعضهم إلى 55 حديثا مما هو ليس في الصحيحين ولكن له حكم الصحة أو أنه يكون في حكم الحسن، أي من قسمي الحديث المقبول، وبعضها وهو القليل المتبقي ولعله لا يبلغ 10 أحاديث قد تكلم فيه بعض المحدثين بالضعف، وإن كان قد وجد لكل أو في كل منها من صححه من أهل العلم أو من اعتمده أو من قواه، وهذه الأحاديث لم يذكرها أصولا وإنما ذكرها توابع، وذكرها لمن باب الاستشهاد كما يقال، لا من باب الاحتجاج، من باب تقوية المسألة الثابتة بالقرآن وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا قد درج الكثيرون من المتقدمين من أهل العلم، وهذه الأبواب من أبواب الاجتهاد السائغ بين أهل العلم في الحكم على الحديث. وهو رحمه الله له الآلة التي تمكنه من النظر فيها، ومؤلفاته تدل على مثل ذلك. ونحن بإذن الله تعالى نشرع بداءة من الدرس القادم إن يسر الله تعالى في شرح هذا الكتاب والتعليق عليه بما تيسر، متوخين في ذلك التوسط بين الإطالة المملة والاختصار المخل، سائلين الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، مستفيدين في ذلك من شروح العلماء الذين تقدمونا، فإن الكتب والشروح والتأليفات والتعليقات التي تعلقت بهذا الكتاب كثيرة وكثيرة جدا، قد أوصلها بعضهم في بحث رأيته له إلى أكثر من 60 شرحا بين المسموع والمكتوب، ومن أفضلها كتابي حفيدي الشيخ رحمهم الله تعالى، تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب حفيد الشيخ المتوفى سنة 33 و200 و1000 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من وليد سنة 1200 للهجرة، توفي وله من العمر 33 سنة، وقد برع في كثير من العلوم في الحديث والعقيدة، وكتابه خير دليل على ذلك. وقد قتل صبرا، قتله عساكر الترك في تلك السنة، ولم يكمل شرحه على كتابه، وإنما شرح منه 58 بابا، وباقي الأبواب الموجودة اليوم في الكتاب إنما هي مأخوذة من شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد، وهو ثاني الشروح أهمية، وهو لحفيد الشيخ كذلك عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع، وكذلك من أنفس الكتب وأفضلها، وهو تهذيب وترتيب وتكملة لتيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله. والشيخ عبد الرحمن بن حسن من أكابر العلماء في القرن 13 الهجري، بل عده بعضهم مجددا لهذا القرن، ولد سنة 1193 للهجرة، وتوفي سنة 85 و200 و1000 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشروح كذلك المعاصرة، بل من أفضل الشروح، شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول المفيد على كتاب التوحيد، وشرح الشيخ صالح آل الشيخ المسمى بالتمهيد، وشرحان للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، مع بعض الحواشي كالحاشية التي كتبها الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى، وحاشية الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وحاشية الشيخ ناصر السعدي القول السديد رحمه الله تعالى، والحواشي والكتب كثيرة كثيرة. ومن كان عنده همة ورام أن يأخذ العلم عن أهله فعليه بهذه الكتب أو ببعضها، فإن فيها الخير الكثير. هذا ما تيسر الكلام عليه في هذا المجلس، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.